إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 85 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وقرأنا ما افتتح به الشارح، صوت النساء عايزين يرتفع عنه، مش عارف. وقرأنا ما قدم به الإمام الشارح في شرح هذه الجملة من كلام الإمام الطحاوي. ذكر الآية من سورة الأعراف 72، وذكر الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عن عمر ابن الخطاب في تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، وكذلك استشهد بحديث أبي هريرة وحديث أنس ابن مالك رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عقب على ذلك قائلا: وفي ذلك أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ثم قال: وهنا وقفنا في اللقاء الماضي، ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. وهذا الكلام هو نقل حرفي عن كتاب الروح للإمام ابن القيم الجوزية. فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه تناول هذا الموضوع في كتاب أحكام أهل الذمة بتفصيل طويل، وكذلك تناوله في كتاب الروح، وكذلك عرج عليه في كلامه عن السماع المحمود والسماع المذموم، رسالته في السماع. والإمام ابن القيم نفسه ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس درء تعارض العقل والنقل، وهذا ما ألمحت إليه في اللقاء الماضي. المهم أنه يقول هنا نقلا عن ابن القيم: ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، ولكن الروح لابد وأن تكون سابقة على خلق الإيه؟ الجسد، لأنه ينفخ فيه بالروح، معنى ذلك أن الروح خلقت قبل ذلك. بالطبع اعتقاد المسلمين لا اقول اهل السنة والجماعة فقط، وانما اعتقاد اهل الاسلام عموما ان الارواح مخلوقة، والذين قالوا ان الارواح ازلية وقالوا بتناسخ الارواح هم الفلاسفة وهم قوم من الكفار. الذين قالوا بتناسخ الارواح هم كفار. اما اهل الاسلام فيقولون بان الروح مخلوقة، ارواح بني ادم ايه مخلوقة، بل ان الروح الامين جبريل عليه السلام نفسه ايه مخلوق، فكل ما عدا الله مخلوق، والخالق وحده سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نقول هذا الكلام لان بعض الناس فهموا من هذا اننا حينما نقول ان الارواح مخلوقه قبل الاجساد معنى ذلك ان الارواح ازليه. ابدا، ما هو هنا بيقول مخلوقه قبل الاجساد، يبقى الروح مخلوقه والجسد ايه مخلوق، فالمساله الخلاف هيبقى هنا بسيط. فابن القيم لما بيقول ومن هنا قال من قال ان الارواح مخلوقه قبل الاجساد، هذا الكلام نقل فيه الامام الجليل ابو اسحاق ابن رهوي، نقل في ذلك الاجماع، يعني اسحاق ابن رهوي وهو من هو، نقل الاجماع على ان الارواح مخلوقه قبل الاجساد. فقوله هنا ومن هنا قال من قال ان الارواح مخلوقه قبل الاجساد، وهذه الاثار لا تدل على سبق الارواح الاجساد، لا يقصد هنا انها لا تدل على سبق الارواح الاجساد مطلقا، وانما يقيد ويقول سبقا مستقرا ثابتا. واخدين بالكم من الكلام ولا لا؟ يعني هذه الاثار الحديث التي وردت والاثار عن الصحابه لا يستدل بها على ان الارواح قد خلقت قبل الاجساد خلقا ثابتا مستقرا، وانما الذي حدث هو انه ايه اخرجها من اصلاب ابائهم ثم اشهدهم على انفسهم الست بربكم ثم اعادهم مره اخرى. وهذه الامور كلها تعد بكيفيه لا نستطيع ان نتصورها، لانه من عالم الغيب الذي امرنا بان نؤمن به ولا نخوض فيه بل ولا نكيفه. وهذا الكلام كلام اهل السنه والجماعه، لا تظنوا اننا حينما نقول ان الغيبيات لا تكيف، الغيبيات لا تكيف، معنى ذلك اننا هنا قلنا ان الغيبيات لا تكيف لانها يعني مثلا خلق الملائكه هذا امر غيبي ولا لا؟ هل انت تستطيع مؤهل بعقلك ومؤهل بمعلوماتك انك تتصور خلق الملائكه؟ ابدا، بل ان الروح التي هي فيك انت لا تستطيع ان تفهم كيفيتها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ولذلك فان الذين يتحدثون عن الارواح يسالون اسئله عديده ولا يستطيعون ان ياتوا باجابه سديده طالما ان النص القراني او النص النبوي قد سكت في هذه المساله. فان جاء النص القراني او النص النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا، والا سكتنا ولا نتقدم بين يدي ربنا ولا بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا نتقدم بين يدي الكتاب والسنه على الاطلاق. فهذه الامور الغيبيه نحن نقول بما قال به الكتاب وقال به السنه المطهره بفهم السلف الصالح رضي الله عنه. اما ان ندخل في هذه الامور بعقولنا فهذا بحر متلاطم الامواج لا نستطيع ان نصل فيه الى ايه الى قرار على الاطلاق، وانما سنقول بالظن، والظن اكذب الحديث كما قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم. سنقول بالظن اعاذنا الله واياكم، والظن هو اكذب الحديث. فهنا يقول ومن هنا قال من قال ان الارواح مخلوقه قبل الاجساد، وهذه الاثار لا تدل على سبق الارواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا. طبعا هنا أما بيقول سبق الأرواح أضاف هنا الإيه؟ أضاف المصدر إلى إيه؟ ها؟ إلى الفاعل، من باب إضافة المصدر إلى الإيه؟ إلى الفاعل، لأن سبق الأرواح كأنه قال إيه؟ سبقت الأرواح الأجساد. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى سبق الأرواح إيه؟ سبق دي مصدر، المصدر ده أضيف إلى كلمة الأرواح، الأرواح دي أصلا تبقى الفاعل بتاعه، مش كده ولا لا؟ يبقى من باب إضافة الإيه؟ المصدر إلى فاعله، لا تدل على سبق الأرواح إيه؟ الأجساد، ولذلك نصبت كلمة الأجساد، فأصبح الفعل سبق والفاعل الأرواح والمفعول به إيه؟ الأجساد، سبقا تعرف مفعول إيه؟ مطلق، مش كده ولا لا؟ مستقرا ثابتا، لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا. وغايتها يعني غاية ما يفهم من هذه الآثار والأحاديث أن تدل على أن بارئها وفاطرها، من البارئ ومن الفاطر؟ الله رب العالمين. تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة، صورها تصويرا، لأن الله يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وهو الذي يصور سبحانه وتعالى الخلق، والتصوير يسبق الإيه؟ الخلق. هو صورها، صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له. طبعا هذا الكلام يعني وإن قلنا أن فيه شيء من التسامح، إلا أنه يريد أن يبين أن خلاصة الأمر أن هذه النسم أو هذه الأرواح الله عز وجل أخرجها من صلب آدم ومن أصلاب الآباء في عالم الذر. كلمة الذر هي الإيه؟ كلمة الذر يقال ذرهم ذرة، يعني نصرهم نصرة، ولذلك في الحديث نصرهم بين يديه، نصرهم نصرهم، فالنصر معروف، ولو قيل نصرا هو الذي نصر البرية نصرهم، يعني ايه؟ فرقهم ونشرهم فأصبحوا منتشرين. فحينما يقول عالم الذر، الذر وكلمة الذر تقال على النمل صغار النمال، فمعنى ذلك أنه خرجوا كالإيه؟ كالذر، فخرجوا كالنمل، فنصرهم وخرجوا كالنمال، كانوا صغار جدا لأنهم خرجوا من أصلاب الآباء، مش يخرجوا بأجسادهم هذه. من أهل العلم من قال إنهم كانوا أرواحا بلا أجساد، ومنهم من قال أرواح وركبت فيها أجساد، ومنهم من قال كانت فيها عقول، ومنهم من قال ليست لها عقول، وكل ذلك في نظرنا من باب الرجم بالإيه؟ بالغيب، وإنما الأمر أمر غيبي. الإمام ابن القيم يريد أن يقول إنه لا يلزم من إخراجهم في عالم الذر أنه خلقهم ثم ظلوا مخلوقين موجودين في العالم إلى أن يأتي وقت خلق كل واحد من الناس فيأمر الملك بأن ينفخ الروح التي خلقت منذ عالم الذر، وإنما يقصد ابن القيم إن الله أخرجهم إخراجا إيه؟ له صورة لا نعلمها، اللي هو قضية التصوير، وهي مسألة غيبية، فأراد أن يبينها بهذا الأسلوب الذي سمعتمه. وإنما المقصود علشان ما نتفلسفش، لأن دي قضية غيبية لا نريد أن نتحدث فيها بالتكييف، ولذلك قلنا أن نؤمن بالغيب إيمانا بلا إيه؟ بلا كيف، لأن لو دخلنا في التكييف عقولنا غير مؤهلة، لأننا لا نتكلم إلا إن أحرقنا علما، ونحن لم نحط علما بمثل هذه الأمور الإيه؟ الغيبية. واخدين بالكم يا أخواننا ولا لا؟ فهنا بيقول ابن القيم وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها يعني غاية ما يستدل عليه من هذه الآثار أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسبة وقدر خلقها وأجلها وعملها. وذلك احنا عندنا كلمة الخلق اصلا في اللغة العربية. ما معنى كلمة الخلق؟ كلمة الخلق هي الايه؟ انه يقدر الشيء تقدير معين، مش كده ولا لا؟ يقدر. ولذلك يقول ولا انت تسري ما خلقت وبعض الخلق يخلق ثم لا يسري. فالخلق التقدير انه قدر، فقد يقدر ولا يبرأ الشيء، فإن برأه فقد أخرجه ظاهرا للعيان. فأخذين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، طبعا بكيفية لا نعلمها. وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ساعة أن يشاء الله تعالى أن يخلق الإنسان. وطبعا الكلام ده هيبقى ماشي على أصول أهل السنة والجماعة في مسألة الإيه؟ الإيمان بالقدر، العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الإيه؟ الخلق. فقال هنا ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم. يبقى بيرد على ابن حزم اللي تصور من هذه النصوص أن الله قد خلق هذه النسل وهذه الأرواح وظلت مجتمعة في مكان واحد، ثم إذا شاء الله أن يخلق إنسانا أرسل ملك الروح ليأخذ الروح وينفخ في الايه؟ في الجسد او في رحم الام ويخلق الانسان. قال هذا الذي قاله ابن حزم لا تدل النصوص عليه، فهذا لا تدل الاثار عليه. نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير اولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق طبعا، لان الذي قدره الله وقضاء حينما يأتي التنفيذ يكون المنفذ مطابقا للايه؟ للمقدر السابق ولا لا؟ ويكون موافقا للعلم الازلي ولا لا؟ نعم. قال فيجيء الخلق الخارجي، الخلق الخارجي يعني الذي ايه؟ خرج بالفعل وخلق وتم تكوينه فخرج الى العالم يعني. فكلمة الخلق الخارجي يعني الموجود في العالم بعد ان برأه الله عز وجل. فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات، هذا الذي قدره الله تعالى، ثم أبردها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. يبقى هو قدر سبحانه لها أقدار وآجال وصفات وهيئات. يعني انت بهذه الهيئة التي خلقت عليها بذكائك بلون بشرتك بطولك بقصرك من اي القبائل ابن من سيكون من من ابنائك، لون شعرك عندك صلع ولا شعرك كاف، كل شيء فيه شعرك زي شعر مثلا الشعر الاوروبيين ولا كشعر الافارقة، كل شيء فيك على الصورة التي خلقت عليها قدرها الله عز وجل قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. والله سبحانه وتعالى يعلم ما سيحدث، ما هو ده القدر مش كده ولا لا؟ ولذلك اتى الامام الطحاوي بالميثاق في باب الايه؟ القدر، لان الكلام ده كله بيدل على القدر التقدير الازلي. فكل ما شاء الله ان يخلقه فسيخرج مخلوقا كما قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك الجماعة نسمعهم امبارح درس التفسير لما كنا بنقول في قول الله تعالى في سورة يونس يدبر الايه؟ الامر. فقلنا ان كلمة التدبير اللي هي ايه؟ يدبر الامر، يعني يمهد مسألة التمهيد، المقدمات التي تفضي الى النتائج والمسببات التي ترتبط باسبابها والموانع والشروط والاسباب، كل ده يدبره الله سبحانه وتعالى. فلا يخلق خلقا إلا وهو قد أحاط به علما سبحانه وتعالى وقدره تقديرا، ويقع هذا الخلق مطابقا لما إيه؟ لما قدره الله سبحانه وتعالى. فيقول ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. دي الفقرة أو الجزء اللي قاله الإمام ابن القيم فيه شيء من الإيه؟ من الفلسفة كما رأيتم. ثم قال فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، يعني عايز يستدل على ان الاحاديث اللي مضت بتدل على القدر ولا تدل على قضية الايه اخراج الناس في عالم الضر والاشهاد. فيقول لانه يفسر الآية تفسيرا غير التفسير الظاهر المفهوم من هذه الاثار والاحاديث كما تجي. قال فالاثار المروية في ذلك انما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما. ومن ثم قال قائلون من السنة والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، وده اللي رجحه ابن كثير في التفسير تبعا لابن القيم وتبعا للشيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا إن هذه الآية التي جاءت في سورة الأعراف لا علاقة لها بالإخراج ولا علاقة لها بالإشهاد، بل هذه الآية تتحدث عن الإيه؟ عن الفطرة، ألا وهي فطرهم على التوحيد. وسيتعرض هنا الآن إلى التفسيرين ثم بيان التفسير الراجح في هذا الشأن. فيقول خدوا بالك، يعني هو قال ان الاثار المروية لا تدل الا على القدر السابق، وتمييز الناس الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. اما الاشهاد عليهم هناك فانما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو، وهذا الكلام خطأ، لانه قد ثبت في احاديث مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم قضية الاشهاد كما رأيتم موجودة في احاديث ايه؟ مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يعني افضل حديث فيه نص في الموضوع رواه البخاري ومسلم، اللي هو رواه انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من اهل النار يوم القيامة ارأيت لو كان لك ما على الارض من شيء اكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد اردت منك اهون من ذلك، قد اخذت عليك في ظهر ادم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا في البخاري ومسلم، وهذا ليس موقوفا بل هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص في الايه في الحديث، يعتبر نص في الايه في الموضوع. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال إن الله، النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنصرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، إلى قوله المبطلون. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره نص في الموضوع ولا لا؟ فهنا حينما يأتي ليقول وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس، وحتى لو كان موقوفين على ابن عباس وابن عمرو فإنه من باب التفسير، وتفسير الصحابي للآية له حكم الايه المرفوع، ودي قضية غيبية، قضية غيبية، ولا يظن أن مفسرا من هؤلاء الصحابة كابن عباس أو ابن عمرو رضي الله عنهما سيفسران كتاب الله تعالى بالإسرائيليات مثلا، مش كده ولا لا؟ وإنما تفسيرهم هنا يكون له حكم المرفوع، لأن هذه قضية من القضايا التي لا دخل ولا مجال للعقل فيها، مش كده؟ مش دي أصول التفسير؟ فحتى ولو كان الخبرين، حتى ولو كان الخبران موقوفين على الصحابيين الجليلين فلهما حكم الايه؟ الرفع. فما بالكم وقد جاء الخبر عن ابن عباس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كتفسير للآية، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول هو وأما الإشهاد عليهم هناك، وهذا الكلام بالنص موجود في ابن كثير، لان ابن كثير اخذه عن ابن القيم وابن ابي العز واخذه عن ابن القيم برضه. فنفس الكلام هتلاقي تفسير الامام ابن كثير، ولا ندري كيف مر ذلك على الامام ابن كثير يعني. وطبعا يعني كل جواد له ايه كبوه. قال واما الاشهاد عليه هناك فانما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف ان المراد بهذا الاشهاد انما هو فطرهم على التوحيد، ونفس النص ده ممكن في ابن كثير كما تقدم في حديث ابي هريره. ومعنى قوله شهدنا اي قالوا بلى شهدنا انك ربنا، انك ربنا، وهذا قول ابن عباس وابي بن كعب. وقال ابن عباس ايضا اشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكه، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي ايضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته انهم شهدوا على اقرار بني ادم، والاول اظهر يعني واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا ايه بلى. هل قالوا بلى شهدنا ولا قالوا بلى؟ قولا للمفسرين. فمن المفسرين من قال نقف على بلى، وكلامهم وقف عند قولهم ايه بلى. ثم قالت الملائكة او قال الله وقالت الملائكة شهدنا ان تقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او هم قالوا بلى شهدنا، ويكون بعد ذلك قال الله لهم ان تقولوا يعني لئلا تقولوا على ولئلا تقولوا ان تقولوا يعني لئلا ايه كما قال تعالى يبين الله لكم ان تضلوا في اخر سورة النساء، بمعنى ايه يبين الله لكم لئلا تضلوا، بان تضلوا بمعنى ايه لئلا. فهنا بلى شهدنا ان تقولوا يعني لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطل. فيقول ومعنى قولي شهدنا أي قالوا، قالوا هم يعني بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. يبقى ابن عباس وأبي بن كعب قالوا إيه بلى شهدنا، ده من قولهم هم، واخد بالك ولا لا؟ وقال ابن عباس ايضا اشهد بعضهم على بعض، يبقى هم لما قالوا بلى شهدنا يبقى انا بشهد عليك وانت بتشهد عليا، يبقى لما قالوا كلهم بلى شهدنا يبقى شهدنا على بعضنا البعض، اشهد بعضهم على بعض. وقيل شهدنا من قول الملائكه، ويبقى الوقوف على ايه؟ على بلى، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي ايضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه، القول الثالث ان الذي قال شهدنا الله خبر عن الله، الله هو الذي قال شهدنا، وقالت الملائكة كذلك شهدنا، خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته انهم شهدوا على اقرار بني ادم، والاول اظهر، الاول اظهر اللي هو ايه بلى شهدنا، يبقى الشهادة شهادتهم ايه هم على انفسهم. ونبدأ من قوله ايه ان تقول بلى شهدنا، ده الراجع. قال والاول اظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وانما يشهد ظاهر الاية للاول، وهذا كلام صواب ان ظاهر الاية يشهد للاول ان احنا نقف على ايه بلى شهدنا، ان تقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقول انما اشرك الى اخره. ثم قال واعلم ان من المفسرين من لم يذكر سوى القول بان الله استخرج ذرية آدم من ظهري وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. بعض المفسرين لم يذكروا إلا القول الإيه؟ الأول اللي هو الذي تعضده السنة والأحاديث كالثعلبي والبغوي وغيرهما. والثعلبي أو الثعلبي ده لقب لا نسب، لقب لقب الثعلبي ويقال الثعلبي. والإمام ابن تيمية قال عنه في أصول التفسير هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان خاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هو في نفسه كان دينا، كان صاحب دين وفيه خير، ولكن المشكلة جاءت من ايه؟ انه كان خاطب ليل فكان يجمع من الاثار ما صح وما لم يصح ولا يميز بين الصحيح وبين غيره. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: وكان كثير الحديث واسع السماع، ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير. اما الامام البغوي فهو الامام امام اهل السنة المعروف، الامام البغوي صاحب كتاب الايه؟ نعم، شرح السنة. ومنهم من لم يذكره بل ذكر انه نصب له طائفة العلماء الذين يفسرون بالمأثور، بعضهم لم يذكر الا القول الذي تعضده الاحاديث وتسنده وتسانده الاحاديث، واخدين بالكم؟ وهناك طائفة لم تذكر هذه الاحاديث واخذت بالقول الاخر الذي فيه تأويل. قال: ومنهم من لم يذكر، لم يذكر القول الاول بل ذكر انه نصب لهم الادلة، يبقى واشهدهم على انفسهم الست بربكم، لم يكن هناك اشهاد ولا غيره، كانت القضية كلها ايه؟ نصب لهم الادلة، الكلام ده كله كنايات ومجاز، نصب لهم الادلة على ربوبيتي ووحدانيتي، وشهدت به عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم. دول زي مين؟ كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الاول الى اهل السنة والثاني الى المعتزلة، فاصبح عندنا ايه؟ قولان، قول منسوب لاهل السنة وقول منسوب للمعتزلة، واخدين بالكم ولا لا؟ شوف بقى ابي العز قال ايه؟ قال: ولا ريب ان الاية لا تدل على القول الاول، اعني ان الاخذ كان من ظهر ادم، وانما فيها ان الاخذ من ظهور بني ادم. يعني الامام ابن ابي العز بعد ما ذكر كلام الرازي ان القول الاول كلام اهل السنة والقول الثاني كلام المعتزلة، قالوا الادلة مش مع قول اهل السنة، واخدين بالكم ولا لا؟ بس هو ما قالش كده صراحة، لكن كلامه معنى كده، لانه بالفعل يأخذ بالقول الايه؟ الثاني، يأخذ بالقول الايه؟ الثاني، ويضعف القول الاول الذي هو منسوب الى جمهور اهل الحديث والسنة. بس هذه القضية ليست من القضايا التي يفترق فيها الناس الى سنة وبدعة، خلوا بالكم من الكلام ده، دي مسألة اجتهادية، وليس ان يجي عالم من علماء السنة ويوافق المعتزلة في مسألة من المسائل الاجتهادية يقصد قول المعتزلة. خدوا بالكم من الكلام ده لحسن يخرج بعض الناس ويقول لك: الله، ما احنا لقينا شرح الطحاوية وابن القيم وابن كثير وابن تيمية بيقولوا بقول المعتزلة، ينفع الكلام ده؟ لا، دي مسألة اجتهادية مش من مسائل الاصول، ليست هذه من المسائل الايه؟ الاصولية، وانما هي مسألة ايه؟ اجتهادية، وحنبين ان شاء الله تعالى، لان المسألة مبنية على تصحيح الاحاديث وطبيعتها، هي دي القضية، فمن صحح الاحاديث عمل بها، وهكذا. قال: ولا ريب ان الاية لا تدل على القول الاول، اعني ان الاخذ كان من ظهر ادم، وانما فيها ان الاخذ من ظهور بني ادم. دخلت الشبهة عليهم منين بقى؟ لان الاية بتقول: واذ اخذ ربك من ايه؟ من بني ادم، ما قالش من ظهر ادم، قال من بني ادم ولم يقل ادم، من ظهورهم ولم يقل من ظهري، واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا، مش كده ولا لا؟ فالكلام بيتكلم عن ايه؟ عن ادم ولا عن بني ادم؟ وعن ظهور ولا عن ظهر؟ طب الاحاديث بتتكلم عن ظهر ادم، والاحاديث بتتكلم ايه؟ انه اخذ ربك من ادم نفسه، مش كده ولا لا؟ وده اللي جعل الرازي يقول احنا هنعمل بالاثنين، بقول اهل السنة وبقول المعتزلة. هتقول له ازاي؟ قال لك الجهة منفكة، فالاحاديث بتتكلم في موضوع والآية بتتكلم في موضوع ثاني، واخدين بالكم؟ فاتى بقول ثالث، فالرازي اتى بقول ثالث، فاخذ بقول اهل السنة وبقول المعتزلة، ففسر الآية بقول المعتزلة وفسر الاحاديث على ظاهرها كما جاء، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ ولا ريب ان الآية لا تدل على القول الاول، اعني ان الاخذ كان من ظهر ادم، وانما فيها ان الاخذ من ظهور بني ادم، وانما ذكر الاخذ من ظهر ادم والاشهاد عليهم هناك في بعض الاحاديث، وفي بعضها الاخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر. وفي بعضها عن بعض الأحاديث الأخذ أخذ من ضعف آدم يعني وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد زي ما أراه ذريته ونظر فوجد فيهم إيه رجل في وجهه وبيض اللي هو داود عليه السلام وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة. قال والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو. وطبعا لو احنا قلنا ان الحديث عن ابن عباس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم رفعه البعض وقلنا بصحته مرفوعا يبقى هذا نص في الموضوع في تفسير الآية. ولو قلنا انه موقوف كما اوقفوه هم يبقى ايه قول الصحابة في تفسير الآية حجة ولا لا؟ وبالذات ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما. قال والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين. والحاكم معروف تساهله رحمه الله. تساهل الحاكم كل إن الحاكم متساهل مش حجة تجعلني أرد أي حديث يروي الحاكم وإلا كنا اعتبرنا مستدرك الحاكم يجنب ولا نأخذ منه شيئا. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني كون ان الحاكم معروف بتساهله ما تبقاش حجة رد اي حديث وانما معنى انه متساهل يعني ما ناخدش حديثه كما بنأخذ من البخاري ومسلم وانما نعمل ايه بنغربل الحديث وبنطبق قواعد اهل الحديث واهل التحقيق على سند الحديث ومتن الحديث ثم بعد ذلك نحكم. يبقى معنى كلمة انه متساهل يعني احنا مش ايه مش هنسلم لحكمه ليس معنى ان احنا نرد الايه الاحاديث. فقوله هنا ولم يخرجه احد من اهل الصحيح غير الحاكم هذا معنى الكلام ان احنا اي حديث لم يأتي في البخاري ومسلم لا نأخذ به ما دي في حد ذاتها دعوة لا دليل عليها ولا يقوله هو بيها مش كده ولا لا؟ يعني هو نفسه لا يقول بيها وإلا لتركنا كل الأحاديث ولما أخذنا إلا بما إيه بما جاء في البخاري ومسلم. فكونه يقول ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين والحاكم معروف تساهله رحمه الله نقول إيه هذا الكلام ليس بحجة هذا الكلام ليس بحجة. فليس معنى إن الحاكم متساهل أننا نهدر الأحاديث التي رواها في مستدركه. وكذلك ليس معنى أن الحديث لم يخرج في احد الصحيحين اننا لا ننظر في سند الحديث على طريقة اهل العلم وننظر ماذا قال الحفاظ والمتقنون واهل الجرح والتعديل واهل العلم في هذا الشأن. ثم قال والذي فيه القضاء يعني الاحاديث الاخرى التي فيها القضاء لان بعضهم الى الجنة وبعضهم الى النار يعني قضى الله تعالى ان هؤلاء في الجنة ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا ابالي دليل على مسألة القضاء. وأول هذا ليس في أي شيء يعني كنت إن في بعض الروايات والأحاديث بتقول إن بعض أهل أولاد آدم في الجنة وبعضهم في النار هذا من باب القدر مش من موضوع النساء نقول سلمنا بهذا لا شيء فيه. قال وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. نعم فالقضية لو كانت قضية القدر فالقدر لا يخالف به احد من اهل السنة وانما لا يخالف به الا من الا القدرية وغيرهم يعني يخالف فيه المبتدعة ومن خالف في القدر كان مبتدعا لكن اهل السنة والجماعة اقوالهم في القدر ايه واحدة متفق عليها ليس هناك خلاف بين اهل السنة والجماعة في قضية الايه القدر. قالوا اما الاول فالنزاع فيه الاول هو قضية المثال يبقى القدر لا نزاع فيه بين اهل السنة وانما النزاع بيننا وبين المبتدعة. واما الاول اللي هو قضية الميثاق فالنزاع فيه بين اهل السنة من السلف والخلف يعني ده خلاف داخل مذهب زي قضية مثلا ايه ترك الصلاة هذه المسألة قد اقول انا ان ترك الصلاة تكاسلا غير كافر لا تقول انت لي ان انا هنا وافقت قول من وافقنا قول مين المرجئة يبقى انا قلت القول المرجئة لا لانه خلاف داخل مذهب اهل السنة والجماعة. لو واحد اخر قال لا تارك الصلاة تكاسلا كافر كفر يخرج من الملة هو وافق من الخوارج هل تقول عليه خارجي من دين؟ لا، لانه خلاف داخل دائرة اهل السنة والجماعة. ومن قال ان الذي يقول ان من قال ان تارك الصلاة يكفر خارجي فهذا وقع في بدعة، واخدين بالكم ولا لا؟ ومن قال ان الذي لا يكفر تارك الصلاة مرجع يبقى ابتدع، واخدين بالكم ولا لا؟ لان ده خلاف داخل فين؟ دائرة اهل السنة والجماعة، واضح؟ يبقى هذا خلاف. نفس الكلام هنا، فالنزاع فيه بين اهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الاحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة الفاظ الآية الكريمة. يعني عايز يختصر، قال القرطبي وينقل عن القرطبي. وهذه الآية مشكلة، كلمة مشكلة يعني ايه؟ اشكلت على الناس، لان مشكلة اسم ايه؟ فاعل، يعني مشكلة اشكلت على الناس، ماشي؟ هذه الآية مشكلة، ان كلمة مشكلة يقول لك الآية دي مشكلة، كلمة مشكلة عندنا كعامة كلمة مش كويس، تقول لك دي مشكلة، في حد يقول على آية من آيات الله مشكلة؟ لكن المقصود مشكلة يعني اشكلت على الناس او اشكلت على بعض، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تبقوا فاهمين، يجي واحد يقول هذه الآية مشكلة، يقول لك ده بيسد القرآن ولا حاجة، ما بعض الناس ياخد الكلام بالعرف، واضح؟ وذلك بيجي مشكل القرآن، في عندنا فصل اسمه مشكل القرآن، في فن عندنا في فنون علوم القرآن اسمه المشكل، والمشكل في القرآن والمشكل في السنة، يعني ما أشكل على الناس، ولما يشكل علي قد لا يشكل عليك أنت، وما يشكل عليك قد لا يشكل على غيرنا، فقضية الإشكال هذه أمر إيه؟ يزول بزوال العلم دي، زي قضية التشابه النسبي والتشابه الإضافي الذي يزول بزوال العلم دي، فكذلك الإيه؟ الإشكال. فقال وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. يعني احنا عاوزين نبين في اصطلاحات يا اخوانا الاهل العلم، من لم يفهمها ممكن زي ما كنا بنتكلم في قلب الفزلكه، مش كده؟ يعني عندنا اصطلاحات معينه عند اهل العلم، المصطلح ممكن لما تسمعوا العوام يفتكروا انه يقول لك نكته، هذه نكته، النكته معروفه ان تقول نكته انك تضحك، لكن احيانا تيجي تقول النكت الضرار. انت قبلك الامام ابن حجر العسقلاني على تحفة الاشراف، النكت الضرار على تحفة الاشراف، النكت يعني مسائل دقيقة علمية. النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني، يقول العالم مثل وهو ها هنا نكتة، نكتة كلمة نكتة يعني ايه؟ مسألة دقيقة هيبينها لك تشد اليها الرحال، ده المقصود، مش نكتة يعني ايه عكس فزورة ولا حاجة، لا، عشان يبقى عارفين اصطلاحات اهل العلم. فيقول وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. يعني الرجل ينقل، فقال قوم معنى الآية ان الله اخرج من ظهر بني ادم بعضهم من بعض، قالوا ومعنى واشهدهم على انفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده. يبقى وأشهدهم، مفيش هنا عندي ايه؟ إشهاد بالكلام، دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم، أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض. حد يتكلم؟ فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفل وأطنب، أطنب من الإطناب يعني أطال، أطال النفس في هذا الكلام. والقفال كما هو معلوم يعني من علماء الإيه؟ الكلام، واخدين بالكم؟ القفال ده كان من علماء الكلام. فهنا بيقول إيه؟ واشهدهم على انفسهم، يبقى مفيش اشهاد، القضية كلها ايه؟ نصب لهم دلائل التوحيد في الانفس وفي الافاق من حولهم، فخرج الانسان ينظر فاستدل بذلك بعقله على وجود الله تعالى وعلى ان له رب. يبقى القضية ليس هناك اشهاد، يبقى القضية التي حدثت في الاحاديث هو هنا لم يتعرض لها، بل فسر الآية تفسيرا اخر. هتيجي تقول له طب ما هو قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شاهدنا. يقول لك زي ما قال ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. تقول وماذا في هذا؟ يقول لك هنا لكان قول من الله ولا قول من الارض ولا قول من السماء، بل هذا نطق بلسان الحال لا بلسان المقال. نقول من اين اتيت بهذا الكلام؟ ما احنا هنخالفك في هذا الأمر، يعني انت بتستدل ان الايه دي تؤول. طب ثبت العرش زي ما بيقولوا في المرش، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا انت عاوز تستدل بقوله تعالى قالت اتينا طائعين وتقول ان ما كانش فيه كلام. مين قال الكلام ده؟ هو ربنا عز وجل لما يقول اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. يبقى الارض تتكلم، تتكلم، مش هدم. انا لو اولت بيها اول دي. ولذلك لما يقول ايه اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم ثم يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. كانوا شاهدوا بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. فالله يخاطب من يشاء. اصل القضيه لما انت تيجي تحكم عقلك وتقول طب هو الجدار ده له اراده؟ فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض. طب وانا انكر الاراده ليه هو انا قد احط علما بذرات هذا الجماد؟ انا بقول عليه جماد، نعم هو جماد عندي لانه ليس حيا كحياتي، لكن من ينكر ان الله يعلم عنه ما لا نعلم نحن؟ مش كده ولا لا؟ وقد يكون للجدار اراده حينما يريد ان يميل الجدار ويقع له، هذه سماها الله اراده. إرادته بقى. واحنا مشكلة البشر انه بيظن انه ايه احاط علما بكل الجزئيات، فمن هنا يبدأ يقول لا دي لا تؤخذ على ظاهرها وده تؤخذ بكذا. من قال هذا الكلام؟ الله قد قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. النملة اتكلمت بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ وحينما كلم سليمان الهدهد وقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملك الى اخره، وقال له اذهب بكتاب هذا فالقي اليهم ثم تولى عنه. هتقول الهدهد تكلم بلسان الحال والنملة تكلمت بلسان الحال والسماء تكلمت بلسان الحال والارض تكلمت بلسان الحال والجلد الانسان تكلم بلسان الحال، وكذلك هنقول على هذه الآية ونقول انها بلسان الحال. نعيد كلام القفال تاني اللي نقلوا عنه القرطبي عشان تاخدوا بالكم من الكلام ده مرة تانية. قال القرطبي هذه الآية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم، ده مش قول القرطبي لو بيمثل، قال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، يعني أخرج يعني خلق، خلقنا بعضنا من بعض. فإن كلمة أخرج بمعنى إيه؟ يعني الآية كأن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني الله خلق أبناء آدم جيلا بعد جيل كلنا نخرج من ظهور آبائنا. يبقى القضية ما فيهاش عالم الذر خالص، ده هنا بيتكلم عن خلق البشر بالتسلسل. آدم خلق وأبناء آدم خلقوا وهكذا. يبقى معنى قوله أن الله أخرج من ظهر بني آدم يعني خلق بعضهم من بعض، يبقى خلقنا ذرية إيه؟ بعضهم من بعض، مش كده ولا لا؟ قالوا ومعنى وأشهدوا على أنفسهم ألست بربكم، يعني دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ بلغ سن البلوغ يعني يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. يبقى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم يعني إيه؟ جعل الآيات في الكون يستطيع الإنسان من خلالها بعقله أن يصل إلى الحق. ألست بربكم أي قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض قالت أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفال وأطلق. وقيل قول الثاني انه سبحانه اخرج الارواح قبل خلق الاجساد، وانه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. يبقى خاطبها خطاب ولا لا؟ ده القول الثاني. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الاحاديث الواردة في ذلك الى اخر كلامي فارجع اليه. يبقى ذكر في المسألة ايه؟ قولين. القول الاول قول اهل الكلام اللي نسب الراوي للمعتزلة، وده مذهب الزمخشري وغيره. والقول الثاني القرطبي قفت عليه بالاحاديث والاثار التي وردت في ذلك. ثم قال شارح الطحاوية واقوى ما يشهد لصحة القول الاول حديث انس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد اردت منك ما هو اهون من ذلك، قد اخذت عليك في ظهر ادم الا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي. لكن الحديث ده لما لقى حجه قويه عليه اراد ان يتملص منه فقال ايه؟ ولكن قد روي من طريق اخرى قد سالتك اقل من ذلك وايسر فلم تفعل فيرد الى النار. هنقول له فكان ماذا؟ هي زياده الثقه مش مقبوله مش كده ولا لا؟ يعني كان ماذا؟ الخبر الروايه الثانيه بتقول ايه؟ قد سالتك اقل من ذلك مش كده ولا لا؟ وايسر فلم تفعل. الروايه الاولانيه اللي في البخاري ومسلم بتقول قد اخذت عليك، يبقى دي ما بتعرضهاش وانما فيها ايه؟ زياده. وهو الراوي لما بيزيد، لما الراوي ياتي بزياده، الزياده دي لو كانت ثقه من ثقه جمهور اهل العلم على ايه؟ على قبولها مش كده ولا لا؟ على قبول هذه الزياده، فهذا حفظ ما لم يحفظ الاخر. ولذلك علق الشيخ الالباني وقال بعد تخريجه للحديث ولا منافاه بينها وبين التي قبلها، لان زياده الثقه مقبوله كما لا يخفى. وفي هذا الحديث زيادات اخرى وقد جمعتها في الحديث وخرجته في الصحيح رقم 171. ثم تبينت ان الطريقه الاخرى ليست هي التي عند الشيخين، يعني الروايه اللي هو قال عليها ولكن قد روي من طريق اخرى مش عند الشيخين، وانما هي عند احمد والحاكم باسناد صحيح على شرط مسلم باللفظ الذي ذكره المؤلف حرفا بحرف، وهي في الصحيح برقم 3008. يعني حتى لما قال لكن قد روي من طريق، يعني لو كان في تعارض هنرجح روايه مين؟ الصحيحين على روايه المستدرك بتاع الحاكم اللي هو قال ايه؟ متفاهم في التصحيح. ورواه احمد بن حنبل، واحمد لم يشترط في رواياته الايه؟ الصحه مش كده ولا لا؟ بل جمع احمد في مسنده الصحيح وغير الصحيح، وهذا لا يعود بالسلب والانتقاط على الامام احمد، لانه ايه؟ هو ما اشترطش انه يخرج الصحيح، ولو اشترط هو ان يخرج الصحيح لاخرج افضل من البخاري ومسلم، فهو شيخه وشيخ الصنعه، لكن هو في المسند لم يشترط الايه؟ الصحه، لم يشترط رحمه الله عليه الصحه. لحسن يجي بعد الناس يقول لك ده بيقول ان الامام احمد احيانا بيجيب احاديث ضعيفه ولا حاجه، وده امام اهل السنه والجماعه، يبقى هو معادل الامام احمد ولا حاجه. لا، الامام احمد ده شيخ السنه، شيخ اهل السنه، ربنا يلحقنا بيهم باذن الله تعالى على السنه والايمان. يبقى هو لما جاء يقول يستدرك ويقول لكن قد روي من طريق اخرى لم تكن في الصحيحين، فحتى طبعا الطريقه الاخرى ليست ضعيفه وانما ايه؟ صحيحه، وزياده الثقه مقبوله اللي عند الصحيح، ولو كان في هناك مخالفه هيبقى هنرجح ايه؟ روايه مين يا اخوانا؟ روايه الصحيحين مش كده ولا لا؟ كويس. قال وليس فيه في ظهر ادم، يعني الروايه التي قلنا عليها اللي في المستدرك والمسند ليس فيه في ظهر ادم. قال وليست الروايه الاولى اخراجهم من ظهر ادم على الصفه التي ذكرها اصحاب القول الاول. طبعا الكلام يعني لا نريد ان نعلق عليه لانه مش محتاج تعليق. قال بل القول الاول، هيبدا بقى ينقد القول الاول اللي هو ايه؟ بيوافق السنه، بيوافق الاحاديث. قال بل القول الاول متضمن لامرين عجيبين، احدهما كون الناس تكلموا حينئذ واقروا بالايمان وانه بهذا تقوم الحجه عليهم يوم القيامه. كون الناس تكلموا حينئذ، هنقول له لا، هم القول الاول تضمن فعلا هذه الامور العجيبة. لكن كون الناس تكلموا حينئذ نعم واقروا بالايمان نعم لم، وانه بهذا تقوم الحج عليه يوم القيامة، نقول بغير بعثة الرسل لا، لان الله تعالى جعل بعثة الرسل هي الايه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مش كده ولا لا؟ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم ايه لغافلين، ما ينفعش. يبقى انزل الكتب وارسل الرسل حتى لا يحتج عليه محتج، لكن هذا الميثاق الله يجعله حجة عليهم يوم القيامة لا في الدنيا، خد بالك حجة يوم القيامة وليس حجة في ايه في الدنيا لزيادة التأكيد. لكن الحجة اقيمت بمين؟ بدليل ان اهل الفترة وغيرهم هيهم حكم اخر هنتكلم عنه باذن الله تعالى. فهنا يقول بل القول الاول متضمن لامرين عجيبين، احدهما كون الناس تكلموا حينئذ يعني في عالم الضرب واقروا بالايمان، وانه وما الغريب في ذلك وما العجيب، وانه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. والثاني ان الاية دلت على ذلك، والاية لا تدل عليه لوجوه. هنقول له ماشي ايه هي بقى الوجوه، هو عاوز يقول ان الاية لا تدل، وبدأ ينظر يفسر الاية، والكلام ده نقلا عن ابن القيم برضه. الاول احدها انه قال من بني ادم ولم يقل من ادم، عارف لو قال من ادم كان يحصل مشكلة، واذ اخذ ربك من ادم ها من ظهره ذريته، لو قال كده يبقى مين اللي اتاخد ها ذرية ادم، ممكن يظن ان هم اللي صلبيه ولاده اللي من صلبه هو ده، بقية الاجيال التانية ما تاخدتش. فشوف فقه القرآن الكريم، من بني ادم ما دام خد من بني ادم من ظهورهم ذريتهم يبقى خد كل ولاد ادم الى قيام الساعة. شوف فقه القرآن الكريم، واذ اخذ ربك من بني ادم، لانهم جيل بعد جيل، فلما يجي ياتي خد بالك اخر جيل هتقوم عليه القيامة اخذه الله، والجيل اللي قبله يبقى خد من كل جيل من ظهره ذريته، هيفضل الامر كده لغاية ما نوصل لادم عليه السلام. لكن لو قال واذ اخذ ربك من ادم من ظهره ذريته، ذرية ادم ممكن تبقى مين؟ ابنائه هما بس، الجيل الاول لادم. لكن لما قال من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، وفي القراءة الاخرى ذرياتهم، يبقى خد الجميع، مش كده ولا لا؟ لكن لما تيجي تقول واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم بمعنى خلق، اخذ بمعنى خلق، هيبقى انت خالفت الظاهر. يعني انت لو جيت تقول ان تفسير الآية واذ خلق ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم، التركيب مش هيمشي، مش كده ولا لا؟ الآية محتاجة مقدرات كتيرة. فهنا لما قال من بني ادم ولم يقل من ادم قلنا لعلة، الثاني انه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا يدل وهذا بدل بعض او بدل اشتمال وهو احسن، يعني من بني ادم من ظهوره، يعني من ظهور بني ادم، هتقول له ماشي وهذا اوثق لنا. يبقى واذ اخذ ربك ها من ظهور بني ادم، ومن بني من بني ادم من ظهورهم، يبقى من ظهور بني ادم لانه بدل ايه اشتمال، يعني اشتمل عليه، لان بني ادم يشتملون على الايه على الظهور. الثالث انه قال ذريتهم ولم يقل ذريتهم، لان ذرياتهم او ذريتهم علشان تشمل كل المجموع الى من تقوم عليه الساعة. الرابع انه قال واشهدهم على انفسهم، اي جعلهم شاهدين على انفسهم، ولا بد ان يكون الشاهد ذاكرا لما شاهد به، وهو انما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار، كما تأتي الاشارة الى ذلك لا يذكر شهادة قبله. يحتاج يقول لك طب ايه الشهادة دي انت فاكرها؟ هقول له لا مش فاكرها، يقول لك اهو. هقول له هو ربنا احتج عليا بيها دلوقتي ولا بيحتج عليك بيها يوم القيامة؟ يوم القيامة ايه؟ يوم القيامة ايه؟ هتذكرها، لان انت الان ما عندكش المقدرة على ذكر ما كان في عالم الايه؟ الظرف، لكن لما تعاد يوم القيامة فالحجة، ولذلك ربنا ما احتجش علينا بيها في الدنيا، وانما جعل حجة على بني اسرائيل لانها جاءت في وقع واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريته واشهده. فده كان تنكيل ببني اسرائيل الذين نقضوا كل المواثيق ولذلك ذكر لهم ميثاق خاص. قال الله تبارك وتعالى خدوا بالكم الميثاق ده لم يذكر في القرآن الكريم إلا 3 مرات الميثاق الغليظ. مرة مع أولي العزم 5 من الرسل في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. مش كده؟ الميثاق ده أخذ على أولي العزم 5 وأخذنا منهم ميثاقا إيه؟ غليظا يسأل الصادقين عن صدقهم. وأخذ هذا الميثاق في قضية إيه؟ الزواج، لأن الزواج ده أمر خطير جدا. لما استحللتم فروجهن بكلمة الله فقال إيه؟ وكيف تأخذونه؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا إيه؟ غليظا. والميثاق الغليظ أخذ على مين؟ على بني إسرائيل. فلما أخذ ولذلك ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. فالعهود والمواثيق قالت وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل مش كده أخذ في المواثيق عليهم. فلما بيكلموا في سورة الأعراف ذكر كل المواثيق فذكر عليهم الميثاق اللي أخذ على مين؟ على البشر جميعا في عالم الذر. هذا لم يذكر على إنه حج على الناس في الدنيا. واخدين بالكم ولا لا؟ وإلا فإن الذين يفسرون هذا التفسير كابن تيمية وابن القيم وابن كثير هنقول لهم طب إيه بقى الميثاق ده؟ اللي مذكور في سورة الأعراف يقولوا الفطرة. نقول له طب وهي الفطرة التي فطر الناس عليها كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. يبقى هذه الفطرة التي تسلمون بأنها حجة هل تكفي وحدها؟ الفطرة دي تكفي وحدها كحجة على الناس يقولوا لا لابد من إرسال الرسل. نقول وهذا الميثاق كذلك بل إننا نقول إن الميثاق أثره هو الفطرة. الميثاق أثره هو الفطرة ولا ينفكان. وده تفسير كثير من السلف ومنهم الحسن البصري كما نقل ذلك الإمام الطبري وغيره. ونعود إلى قراءة كلام الإمام الشارح رحمة الله عليه. يقول الرابع أنه قالوا أشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شاهد به. هتقول ده في الآخرة مش في الدنيا هيذكروا في الآخرة لأن في الآخرة علمك هيبقى غير دلوقتي والإمكانيات هتبقى غير دلوقتي مش كده ولا لا؟ فأنت ساعتها هيحتلف عليك بهذا ويقول لك ايه ومع ذلك لم اكلك الى هذا الميثاق وانما ارسلت لك رسلا وانزلت عليك كتبا عشان يعدد عليك الايه يعدد عليك الحجج والدلائل سبحانه وتعالى. لكن في الدنيا لم يقم عليك الحجة بهذا الميثاق ولا بالفطرة تقولين بالكم ولا لا وانما اقام عليك الحجة بايه بالرسل. فقال وأشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله ما يذكرش هذه الشهادة في الدنيا. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها. هتقول لهم طيب والميثاق لو قلتم الميثاق لا يكفي وحدهم نقول ولا الفطرة تكفي وحدها. فطالما جمعتم الفطرة مع الرسل نقول الميثاق هو الفطرة. واخدين بالكم ولا؟ وحتى ولو لم يكن هو فالميثاق معها. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا أنتم لم تجعلوا الفطرة وحدها حجة فكذلك يبقى المسألة نوزن بنفس الميزان اللي نوزن به مش كده ولا لا؟ فقال الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نقول ونحن نقول كذلك. وطالما أن الفطرة لم تكن حجة منفردة فكذلك الميثاق لم يكن حجة إيه؟ منفردة. الثابت تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم على كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. نقول ولكن الأمر هذه هذا الذي سيحدث هيكون في القيامة ولا في الدنيا؟ في القيامة. فالقيامة لها علمها ولها أحوالها ولها أحكامها، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك نقول وهل الميثاق كان حج عليهم في الدنيا؟ لا، وإنما الحجة هي الرسل، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. السابع قوله تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد: ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة والميثاق. نفس الكلام، لأن هنا ذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد: ألا يدعوا الغفلة، إنا كنا عن هذا إيه؟ غافلين. ما هو نفس الكلام، ما ممكن يقول على الفطرة نفسها كذلك، كذلك يقولون على الفطرة. هو ربنا لما بيقولنا ربكم أقرب آية لسه بنتكلم فيها البارح: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، عشان يدلل على إيه؟ على وحدانيته. بعد كده بيقول لهم يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أفلا إيه؟ لأنه أفلا تذكرون، لأن الأمر مش محتاج تدبر ولا محتاج تفكر، المسألة محتاجة إيه؟ تهز فطرتك، تهز بس فطرتك، تجيل الذكر في عقلك، المعلومات اللي في دماغك، مش محتاجين اشياء خارجيه. خد ما ذكر، قال لهم افلا تتفكرون، ولا قال افلا تعقلون، قال لهم افلا ايه تذكرون. التذكر اللي هو ايه؟ التذكر يعني خد بالك مادته الذكر على اللسان، تحريك اللسان بالذكر وتحريك المعلومات في داخل الذهن بالذكر، ولذلك يقول انت على ذكر من كذا فتتذكر لانك نسيت، يبقى القضيه غفله، فانت كنت مغفلة واضحة، انت كنت ايه؟ كنت غافل. مش عايزين نحتج بالغفلة، لانك ممكن لو فكرت شوية وتذكرت هتعود الى ايه؟ فطرتك التي اهلت عليها التراب، نظف هيظهر الايه؟ الفطرة جلية واضحة بينة، اللي هي اثرها اللي اثر للايه؟ ما الفطرة دي اثر للايه؟ لهذا الميثاق. فقال فالغافل لا شعور له والمقلد، لأنه قال أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده، ودي كانت حجة المشرك، إنه هو بيقول إنا وجدنا إيه؟ آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قول أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، وكذلك لو أهلكهم بدون إقامة الحجة بالرسل ووكلهم إلى فطرهم لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة مطلق ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. واللي دي مش حجج، مش كده ولا لا؟ التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب ما الحجة برضه قولوا قول ولئن سألتهم من خلق السماوات، هيرد بإيه؟ بفطرة، الفطرة اللي هي أثر الإيه؟ ما هي الفطرة؟ ما كان أصل، خلي بقى الكلام بقى يتضح لك لما نيجي في العاشر، في الاستدلال العاشر له أو النقد العاشر. قالت هذه الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ولما قال أفي الله شك ليه قال فاطر؟ ليه ما قالش خالق؟ عشان يذكرك بالإيه؟ بالفطرة فاطر عشان يذكرك بالايه بالفطرة. فقال العاشر انه جعل هذه آية. شوف بقى استدلاله ده بقى لان الآية دي وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فقالي ادي آيات هنقول لهم هي الآية اللي هي الشيء العجيب. هو العجيب انها تكون فطرة ولا العجيب انها تكون آية خارقة؟ ما كلمة آية عن شيء عجيب. العجيب ما الفطرة في حد ذاتها مش عجب لانه فطرهم يعني خلقهم على هذا. فان فطرهم وخلقهم على هذا هتكون آية اعظم ولا انه ايه يخرجهم من اصلاب ابائهم ثم يشهدهم على انفسهم؟ ايهما في الآية اعجب؟ ما هو احنا على كلامه نقول انه جعل هذا آية. والآية يعني وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول. وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. نقول بل الآية أن تكون هذه الفطرة من أثر الميثاق الذي أخذ، وهي دي الآيات التي يفصلها الله تعالى. وقضية أنه يعلمهم بها، لم يعلمهم بها ويقيم عليهم الحجة في الآخرة، لكن أعلمهم بها عن طريق الرسل. ما ينزلت في الحجة الرسالية الآن، فلما يسمعها الإنسان ذلك وكذلك نفصل الآيات، يعني وكذلك مثل ذلك التفصيل نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يرجعوا عن إيه؟ عن الشرك وعن الكفر وعما هم فيه من جهود ومن معاندة للرسل، مش كده ولا لا؟ يبقى هو بيذكرهم اهو. ولذلك قال فأقم وجهك للدين حنيفة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. ما معنى لا تبديل؟ لا تبديل دي جملة خبرية ولا جملة إنشائية؟ لا تبديل لخلق الله دي جملة خبرية بيخبر، لكن هذه تطوي في معناها ايه؟ معنى إنشائي، معناها لا تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على فطر الناس، دعوا الناس ينشؤون على ما فطرهم الله عليه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن يولد المولود على الفطرة، فأبواه بعملية بقى عدوان على الفطرة، فأبواه يهودان، يعني يجعلانه إيه؟ يهوديا، أو يمجسان، أي يجعلانه إيه؟ مجوسيا، أو ينصران، يعني يجعلانه إيه؟ نصرانيا، أبو أم، هم اللي بيجعلوا يهودي أو نصراني أو مجوسي. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء يعني ثمة الأعضاء، حتى الأنف الصغير تجد موجود في البهيمة، الأذن، قضية العدوان شق الأذن، قطع الأنف وجدعها، جعلوها بحيرة سائبة وصيلة حام وتسيبها للأطلاق، كل ذلك عدوان اعتدى به المشركون على الفطرة، كلهم دعوا الناس ينشأون على ما فطروا عليه. ولذلك فقال فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، يعني لا تبدل خلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. هنا يقول وقد وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها. هتقول ما هي الفطرة دي اللي هي الايه؟ الميثاق اللي أخذ عليهم، فطروا على هذا وخلقوا على هذا وأخذ عليهم الميثاق. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره المفسر، ابن عطية المفسر المغربي، فقال من غير ناقه وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حتى يعني يقول لك ان ابن عطية تفطن لهذا، بس رهبة الاحاديث جعلته ايه؟ يخشى ان يؤول الاحاديث او يخالفها. قال وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ثم قال: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا، ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يعني يقلد أباه في المطعم والمسكن والملبس، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقرار بالشيء ليس إلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. فلما عدلتم عن هذه المعرفة؟ برضو يريد أن يؤول الآية. طب هذا الكلام لو لم يكن هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع مسلما أن إيه؟ أن يترك نص حديث رسول الله. لأن عندي حتى ولو تكلمتم في الأحاديث الأخرى، حديث أنس اللي في البخاري ومسلم بيقول له إيه: وقد أخذت عليك وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا، مش كده ولا لا؟ يعني النص ده يعتبر نص في الموضوع ولا لا؟ ده غير الأحاديث الإيه؟ الأخرى. فيقول: فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة. المعلوم المتيقن إنكم تعبدوا الله وحده لا شريك له الذي خلقكم، أفمن يخلق كمن لا يخلق سبحانه وتعالى، إلى ما لا يعلم له حقيقة، لأن هذا الظن الفاسد الذي بنيت عليه معتقداتكم وأنتم لا تعلمون علما. وده قلهم إيه؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثار من علم إن كنتم صادقين. مش كده؟ هذا ذكر من معي وذكر من قبل، حتى الكتب المنسوبة للأنبياء السابقين على ما حدث فيها من تحريف لا يوجد فيها دليل على الشرك، يستحيل. لو مسكت انت وطلبت كتب هؤلاء الكتب المحرفة لا تستطيع ان تجد فيها دليلا على الشرك، برضو ما فيش أدلة فيها على الشرك. خلي بالك، وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته، يعني لا إله إلا الله عيسى رسول الله. حتى الكتب التي دخلتها أيدي التحريف ستجدون فيها دلائل التوحيد ظاهرة جلية. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، عندكم الكتب السابقة ابحثوا فيها، هاتوا دليل على الشرك، مفيش. ولذلك يقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، يعني انصرفوا عني إلى الله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فهنا يقول: بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، تقليدا لمن لا حجة معه، بتقلدوا اللي معهوش حجة أصلا، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية. يعني انتوا لما تتبعوا أهليكم في العادات الدنيوية دي مسائل عادية فيها مصالح ومفاسد ومشاكل ذلك، وحتى دي ما بيحدث. يعني تجد الولد من دول تلاقيه ماشي على مذهب أبيه، أبوه كان بيعمل مولد بيروح المولد زي ما أبوه كان بيعمل، بيذبح مش عارف الجاموسة اللي مولد كذا بيعملها، ممكن يكون سافر بره وتعلم بره ولبس جرافطة ولبس بدلة وبيتكلم لويندي، المهم خلف أبوه كل شيء، وأبوه دقة قديمة في كل شيء إلا في الدين. تجد: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، مش كده ولا لا؟ يعني تجد الإنسان من دول يقع في الشرك ويقع في الوثنية اتباعا لآبائه، مع إنه خلف أباه في كل شيء، أبوه كان فلاح وهو دكتور، واخد بالك، امه كانت في الفلاحين بتلبس ايه وعايشه ازاي، هو زوجته عايشه عيشه ثانيه خالص مختلفه تماما، اولاده يمكن ما بيروحوش يشوفوا جدهم ولا ستهم، يعني ايه انفصل عن ابيه وعن امه، ومع ذلك لا يقلد اباه وامه وجدوده الا في ايه؟ الا في الشرك والوثنيه والعياذ بالله. شوف الشيطان لما بيلبس على الناس. فهنا بيقول ايه؟ بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك يعني العادات الدنيوية لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، هي فيها مصالح، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا. هو احنا هنا هيبدأ يدخل في مسألة أنا عاوز أتكلم فيها بشيء من التوسع، اللي هي قضية يا أخوانا، قضية المسلم بالوراثة والكافر بالوراثة وحكمهم وحكم أهل الفترة وحكم أولاد المشركين وما شابه. فعند هذه النقطة نتوقف علشان نجعلها إيه؟ مسألة قائمة بذاتها بإذن الله تعالى. أخونا بيقول لي سؤال، لما لا نقول أن الصواب، لما لا نقول إن الصواب هو الفطرة وهو عكس الخطأ والضلال والتيه والوسوسة، ولما لا تكون الشهادة هذه حجة لأن الإنسان يعرف ربه خاصة في وقت شيء. ماشي الكلام ده كله جميل، بس إحنا بنتكلم عن إيه؟ الآية بتتكلم عن إيه؟ عن إشهاد أخرج الله تعالى من صلب آدم كل البرية التي برأها سبحانه وكل الذرية التي خرجت من أصلاب أبناء آدم إلى قيام الساعة، وأشهدهم على أنفسهم وقال لهم وقالوا له وردوا عليه. هي دي القضية اللي احنا بنتكلم عليها، أثرها مسألة الايه الفطرة التي هي معلومة في الكتاب والسنة. أسأل الله لك الثبات والإخلاص وجميع المسلمين إن شاء الله. أما أخونا اللي بيتكلم عن الوسواس، فأنا دايما أي حد بيكلمنا عن الوسواس أقول له ارجع لكتاب إغاثة اللحفان من مصائد الشيطان، ففي الجزء الأول منه جاء الإمام ابن القيم بفصل نفيس اسمه ذنب الموسوسين للإمام ابن قدام المقدسي، كلام نفيس تشد إليه الرحال. طيب اخونا بيقول لي هو عاوز يطلب العلم ومش قادر انه يلتحق بمعهد اعداد الدعاء، يعني يحضر دروسا علمية تقوم على اصول، يعني دروس علمية ما تكونش دروس وعظية، دروس علمية، يعني احنا بنجتهد باذن الله تعالى ان دروسنا تكون علمية. كنا بنتكلم في التفسير فبنتكلم حسب قواعد اهل التفسير ومنطبق اصول التفسير في دروسنا، كذلك بالنسبة لشرح العقيدة الطحاوية كتاب زي ما انتم شايفين كتاب في العقيدة متوسع، بنتوسع بقدر الامكان، ودرس نيل الاوطار باذن الله تبارك وتعالى برضه هيكون الامر قائم على اصول. فلو حد يعني عاوز يطلب العلم بهذه الاصول الحمد لله احنا يعني بنحاول ان احنا نسد ثغره بمشيئه الله تبارك وتعالى. والشخص صاحب محل وعنده صنايعي عمل مشكله مع صاحب المحل، وكان الصنايعي هو السبب لهذه المشكله وليس صاحب المحل، ومش الصنايعي في ذلك اليوم ولم يعمل الا 3 ساعات وتحايل عليه الناس عشان يعمل فرفض علما بان ساعات عمله في الصباح، فهل له اجر في ذلك اليوم؟ لا طبعا، ياخد اجر على قد 3 ساعات اللي عملها، وصاحب العمل يديله على قد 3 ساعات عشان ما ياكلش حقه بما تاكل حق اخيك. يعني هو مثلا ليه 9 ساعات عمل 3 ساعات عملهم بجد كشغل، ما كانش جاي، ما برضه ممكن يكون جاي ناهر في اليوم ده، هذا ممكن يكون جاي يعمل مشكله اكتر، فلو كان اشتغل واجتهد عمل شغل في خلال 3 ساعات ثم حصلت مشكله ومشي قال لي ثلث يوم ناخد ثلث يوم وان شاء الله ما دام الامر من ناحيته، لكن لو من ناحيه صاحب العمل يدي له يومه بقى وبقيه حقوقه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.